بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: وقال تعالى: الصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال: وأما الأحاديث، وذكر جملة من الأحاديث. قال: باب الصدق. وهذا باب عظيم في القلوب، فإن الصدق عمل من أعمال القلوب، والصدق هو أن يوافق الخبر الواقع، أو أن يوافق الظاهر الباطن. الصدق هو موافقة الظاهر للباطن في الأفعال، أو موافقة الخبر للواقع في الأقوال. يعني لو قلت لك، أو لو قال إنسان: جاء زيد، وبالفعل زيد قد جاء، فهذا الخبر صدق أم كذب؟ صدق. فإذا قال: جاء زيد، ولم يكن زيد قد جاء، فهذا كذب. فالصدق موافقة الخبر للواقع، وكذلك موافقة الظاهر للباطن، وذلك في الأحوال في الأفعال. فالمصلي الخاشع المخلص في صلاته هذا صادق فيما يفعل، لأنه وافق ظاهره الباطن أو باطنه، هذا صادق فيما يفعل، هذا قد فعل ما يفعل بصدق. أما الذي قام يصلي مثلا رياء وسمعة كالمنافقين والعياذ بالله، هل هذا يقال أنه قد صدق فيما يفعل؟ لا. ولذلك الصدق موافقة الخبر للواقع في الأقوال، وموافقة الظاهر للباطن في الأفعال. والصدق منجاة، وخلق الصدق إذا تحلى به المسلم فإنه يرفعه إلى أعلى درجة بعد الأنبياء، فإن أعظم الأنبياء، أعظم الناس مكانة بعد الأنبياء هم الصديقون. أليس الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء أعظم الناس مكانة في عالم الناس، الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين. إذن فأعظم الناس مكانة بعد الأنبياء هم الصديقون، أهل الصدق، أهل الصدق. وأعظم الناس في هذا الباب هو أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه، الذي اشتهر بعد ذلك بهذا اللقب الصديق، الصديق، وذلك لعظيم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإيمان وبالإسلام. فأعظم من صدق وصدق بعد الأنبياء والمرسلين من العالم هو أبو بكر. أعظم شخص بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر، لأنه أول الصديقين، إذ أن الصديقين هم أعظم الناس بعد الأنبياء. ويأتي بعد أبي بكر والله أعلم مريم عليها السلام، إذ أن الله وصفها بهذا الوصف، وصفها بهذا الوصف، قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فوصفها الله عز وجل بهذا الوصف أنها صديقة. إذن فالصدق يجعل الإنسان في مكانة عظيمة، وكلما ازداد صدق الإنسان ازداد إيمانه وارتفع وزادت مكانته عند الله تعالى، فيأتي بعد الشهداء، بعد النبيين وقبل الشهداء، وقبل الشهداء. ولذلك أبو بكر لم يمت شهيدا، لكنه نال درجة أعلى من الشهداء، وهي درجة الصديقين. قال: باب الصدق. والمنافق قد خلى الصدق من قلبه والعياذ بالله، والمؤمن يتفاوت الصدق في قلبه على درجات، أعلاها درجة أبي بكر رضي الله عنه، فهو أعلى درجة في الصديقين وفي أهل الصدق رضي الله عنهم أجمعين. قال: باب الصدق. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر من الله تعالى يأمر فيه عموم المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، وذلك لعظيم مكانة الصادقين. فالله يأمر عموم المؤمنين أن يكونوا من أهل الصدق وأن يكونوا مع الصادقين، بل وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه استدل بها على أولوية المهاجرين بالخلافة، وذلك أن الله عز وجل بعدما ذكر المهاجرين ذكر بعدها وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وهذا أيضا ذكر الصادقين في القرآن جاء كذلك بعد ما ذكر الله عز وجل بعض أصحاب المقامات الطيبة المسلمين والمسلمات والصائمين والصائمات والقانتين والقانتات، وذكر منهم قال: والصادقين والصادقات. فهذا جاء في مقام الثناء، يثني الله عز وجل على أهل الصدق من أنهم لهم عند الله عز وجل المكانة العظيمة. وقال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا في شأن المنافقين أنهم ما صدقوا الله، وذلك لأن قلب المنافق مليء بالشك خال من الصدق. ولذلك فإن الله قال في حقهم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولذلك المنافق في الحقيقة لم يصدق مع الله ولم يصدق مع الناس، فإنه مع الناس كذب وقال أنا مؤمن وهو ليس كذلك، ومع الله لم يصدق، لأنه جعل مع الله شريكا وهو نفسه وهواه وشركه وكفره والعياذ بالله. وأما الأحاديث فذكر الإمام رحمه الله جملة من الأحاديث. قال في الأول: قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العافية. إن الصدق يهدي إلى البر، وهذا أعظم شاهد في هذا الحديث للباب. إن الصدق يهدي إلى البر، أي أن الصدق عاقبته خير، فهو يهدي إلى البر في الدنيا والبر يهدي إلى الجنة، فهو أو فعاقبة الصدق في الدنيا عظيمة وفي الآخرة أعظم، فهو في الدنيا يهدي الإنسان إلى البر، والبر كلمة تجمع حسن الأخلاق، وهذا البر سيجعل الإنسان في الآخرة من أهل الجنة، وهذا إن صدق، صدق مع الله، صدق مع الناس، صدق في عبادته، صدق في معاملاته. وإلا في الحقيقة من المآسي ومن الأحزان التي نعيشها في يعني ربما هذا الزمان وفي أوقات أخرى كثيرة، ما هو أو ما يحدث من كثير من يعني الملتزمين أو ظاهرهم من ظاهرهم الالتزام، الذين ليس عندهم صدق في بعض الجوانب في حياتهم، فمن أشهر ذلك من ليس عندهم صدق في المعاملات مع الناس، فهؤلاء يتسببون في فتنة الناس في دين الله عز وجل. تسمع كثيرا من العوام والجهلة يقولون لك أنا ما بحبش الملتحين، لا أحب الملتحين. لماذا؟ لأنه تعامل يوما مثلا مع شخص ظاهره الالتزام فوجد منه عدم الصدق، لا في الكلام لا في المعاملة أو نحو ذلك، فيعمم ذلك، وهذا لا يجوز. إذن فهذه فتنة للناس ألا يصدق الإنسان في معاملاته في أحواله مع الناس، فضلا عن ألا يصدق في عبادته مع ربه سبحانه وتعالى. أنه تجد مثلا الإنسان من مظاهر عدم الصدق في الحقيقة في العبادة أنه لا يؤديها على الوجه المطلوب، لا يؤديها على الوجه المطلوب، لا يخشع فيها مثلا، لا يؤديها في وقتها مثلا، لا يؤديها بسننها، كل هذا نوع من ضعف الصدق، ضعف الصدق في فعل العبادة. ولذلك كلما قوي الصدق في قلب العبد ولو كان قد وقع في ذنب من الذنوب نجاه الله تعالى بهذا الصدق الذي في قلبه. انظر إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وقد مر بنا حديث كعب بن مالك، تذكرون أن الذي نجى كعبا وأصحابه هو الصدق. سبحان الله، يعني لو رجعنا كده سريعا لحديث كعب بن مالك، يقول كعب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، قال لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لو يشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا ممكن أقول لك حديث وأهرب منك وأتكلم بكلام أخرج من المأزق ده، وخصوصا أن كعبا رضي الله عنه كان قد أوتي جدلا، يعني يعرف يخرج من الموقف ويفبرك قصة ويخرج من الموضوع، لكنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إنك فعلا تبقى تجد علي فيه وترى أني قد أخطأت أفضل، وربنا يغفر لي ويعفو عني أحسن من أن أكذب وأخرج منك لكن ينزل بي سخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصدق هو السبب في نجاة هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة لما قال له كعب هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. المنافقين دخلوا خرجوا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم غفر الله لنا ولكم ويمشوا، يجوا يقولوا المعاذير ويمشوا، كذبين لم يصدقوا. أما كعب صدق، فكان عاقبة الصدق النجاة. أي نعم. وليس هذا معناه انتبه أن الإنسان يفجر أو أن الإنسان يجترئ على فعل المعاصي ونحو ذلك ويقول ما يجراش حاجة وأنا هبقى جريء وأعمل زي كعب الملك وأما حد يكلمني يقول له فعلا عملت. ولأن الصدق عاقبته النجاة. لا مش هو ده المسألة، مش هي دي المسألة. كعب بن مالك لم يكن أصلا يجهز مسألة اللي يعصي ربنا وعمل حسابه بعد ما يعصي لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا فعلا كذبت. كل ذا ما كان في ترتيب كعب رضي الله عنه زي ما ممكن ربما بعض الناس يتصور. لا بل هذا الأمر كان فتنة لكعب رضي الله عنه أنه تخلف. فلما بحث عن أسباب النجاة من هذه المعصية وجد أن الصدق هو أعظم أسباب النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العافية. في المقابل عدم الصدق يجعل الرجل يكذب في القول ويكذب في الفعل، يكذب في القول ويكذب في الفعل. انتبه، وإلا ربما يظن البعض أن عدم الصدق هو الكذب في القول فقط، بل في الفعل كذلك. الذي قام يصلي الصلاة بغير خشوع ويؤديها بتمامها هذا يكذب في بعض أحواله على الأقل في الصلاة، أو هذا غير صادق في فعله للصلاة، هذا غير صادق في فعل الصلاة، هو الصلاة بتؤدى مجرد أحوال وحركات أم أنها عبادة. إذن هذا كذب في الفعل. والذي يكذب في الأقوال هو الذي يغير حقيقة الأقوال، وهذا وذاك فعله هذا يؤدي به إلى الفجور والعياذ بالله. ولذلك نسأل الله العافية. بعض الناس من كثرة ما هو يكذب ولا يصدق يعتاد ليش الكذب، هو ده إن الكذب يهدي إلى الفجور، يبقى فاجر في الكذب، لدرجة أن بعضهم من كثرة الكذب يصدق نفسه فيما يكذب. يعني من كثر ما هو بيكذب الكذبة يوم يمر عليها زمن عمال يكذبها ويحكيها، يحكيها بعد ذلك على أنها حقيقة قائمة من كثرة ما هو يكذب، أصبح فاجر يحكي الكذب كأنه حقيقة، وربما يحلف عليه ونحو ذلك كما هو حال كثير من الناس. بل بعض الناس والعياذ بالله معروف عنه أنه لو كلمك 10 كلمات فيهم على الأقل مثلا 10 كذب. نسأل الله العافية. معروف مشهور أنه شخص ما بيصدقش، ما عندوش صدق في الكلام. ولذلك هؤلاء وصلوا إلى درجة والعياذ بالله تصل إلى أو هي درجة الفجور والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور. طب والفجور؟ وإن الفجور يهدي إلى النار، زي ما الصدق بيهدي إلى الإيه؟ البر، حسن الخلق. الكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الفجار لفي جحيم. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذبا. نعوذ بالله. تخيل إنسان من كثرة ما عمال يكذب خلاص والعياذ بالله يختم على هذا الإنسان أو على أعمال هذا الإنسان بأنها كلها كذبة والعياذ بالله. كيف حال هذا الإنسان يوم القيامة؟ كذاب في كل ما يفعل، غير صادق في كل ما يقول ويفعل. نعوذ بالله من هذا. والحديث فيه شاهد عظيم على فضل الصدق في الدنيا وفي الآخرة، ألا وهو أن الصدق في الدنيا يؤدي إلى حسن الأخلاق، وأن الصدق في الدنيا يؤدي إلى حسن الأخلاق في الدنيا، وأن الصدق في الدنيا يهدي إلى حسن الأخلاق، وأن هذا يهدي إلى الجنة في الآخرة. أما الحديث الثاني قال النووي رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال النووي قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها يعني يصلح يريبك ويريبك، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع أي اترك ما فيه احتمال أن يكون غير حق أو أن لا يكون هو الحق، احتمال اترك هذا إلى ما لا شك فيه. وهذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم ها اتقوا الشبهات، اتقوا الشبهات، فاترك ما يشتبه انه هو حق ولا غير حق، حلال ولا حرام، اتركه الى ما لا شك فيه. والحقيقة ان هذا الباب باب عظيم جدا وباب صعب، لكنه يرفع اصحاب هذا العمل الى اعلى الدرجات وهو الورع، الورع. ولذلك هذا الحديث، هذا الحديث أصل عظيم في باب الورع، في باب الورع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، سبحان الله، حاجة محتمل تكون حق أو مباحة ولا غير مباحة، مثلا محتمل يتركها لعلها تكون فيها عدم يعني حق ولا شيء، يوم يتركها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة. وكأن هذا معناه أن الإنسان إذا اقترف ما فيه شك فإن هذا ينافي الإيه؟ الصدق. الشيء اللي هو الواحد بيعمله هو متشكك، هل هو ده الصحيح ولا غير صحيح، هذا الفعل ينافي أخلاق الصادقين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الصدق طمأنينة، يبقى اللي فيه ريب مش طمأنينة. إذن فالذي يرتكب ما فيه ريب يبقى هنا الصدق عنده يكون قد ضعف على الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب لما هترك اللي فيه احتمال سأرتاح. قال فإن الصدق طمأنينة. نعم هذه الدرجة درجة شديدة على النفوس، والورع من أشد درجات الأعمال القلبية على يعني أهل الإيمان في تحصيلها. الورع درجة عالية جدا، إن الإنسان ممكن يترك مباحات خشية أن تكون فيها. كان عمر رضي الله عنه لا يتمتع بكثير من المباحات، حتى أشفقت عليه ابنته وأشفق عليه كل من حوله، كل من كان حول عمر كانوا يشفقون على عمر أمير المؤمنين. وكان يرى بين الناس بثياب مرقعة، وكان يأكل أدنى مما يأكل الناس وغير ذلك، حتى تقول له ابنته يا أبتي إن الله قد فتح لك الفتوح ومصر لك الأمصار، ألا وسعت على نفسك من هذا العيش الخشن؟ يعني أنت عيشك خشن جدا، فلماذا أنت على هذا النحو وقد وسع الله عز وجل عليك وفتح لك البلاد والأمصار؟ فانظر إلى هذا الحال. ولذلك رضي الله عنه كان يقول لها يقول والله لا أخاصمنك إلا إلى نفسك، أنا يعني لن أجعل بيني وبينك حكم إلا أنت، أنا سيتي عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إني لأرجو بهذا العيش الخشن أن ألحق بصاحبيه رضوان الله عليه. وكان يقول رضي الله عنه إني أخشى أن أكون ممن قال الله عز وجل فيهم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، نسأل الله العافية. فهذا باب عظيم، باب ترك ما يحتمل أن يكون هو الحق أو غيره لأجل أن يعيش الإنسان حياة الطمأنينة التي توافق الصدق. قال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، والذي يكذب والعياذ بالله يعيش في شك وريب. الإنسان اللي هو الكذاب أو الذي يكذب حياته كلها حياة مضطربة. وانظر إلى أي إنسان بيكذب كثيرا تجد هذا فيه واضح جلي، مسألة أنه تجد غير مرتاح، مش مرتاح أبدا. لماذا؟ لأن حياته كلها كذب والعياذ بالله. وأشد الناس في هذا الباب اضطرابا هم المنافقون والعياذ بالله، لأن أشد الناس كذبا هم أهل النفاق والعياذ بالله، لأنهم كذبوا في أعظم أمر وهو الإيمان، فأظهروا شيئا وأبطنوا شيئا آخر. ولذلك والعياذ بالله فلا يجوز لأهل الإيمان أن يتشبهوا بهؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال آية المنافق ثلاث، ذكر منها إذا حدث كذب. ولذلك أخلاق المؤمن لا يجوز أن يكون فيها الكذب، وعليه أن يكون من أهل الصدق. ثم قال النووي رحمه الله تعالى، قال الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أي أن أبا سفيان رضي الله عنه ذكر حادثة أو قصة حدثت له ولمن كانوا معه من أهل مكة في تجارة لهم في الشام في الفترة التي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلحا أيام الحديبية. فكان أبو سفيان قد خرج ومعه من معه من أهل مكة المشركين، خرجوا إلى الشام للتجارة. فلما نزلوا أرض الشام سمع بهم هرقل، فلما سمع بهم أرسل في طلبهم، فجيء بهم ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هرقل فماذا يأمركم، يعني هذا النبي الذي يدعي أنه نبي هذا ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. سبحان الله، الحق ما شهدت به الأعداء. سبحان الله، في خصومة في مسألة يوم العاد نفسه الخصم يشهد لك بها، ده أعظم دليل على الحق. أبو سفيان هنا في الحقيقة ضرب مثلا رائعا في الصدق، فضلا عما في الحديث من شاهد للصدق. أبو سفيان هو نفسه ضرب مثلا رائعا في الصدق. كان من الممكن أن لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له ماذا؟ يقول عكس هذا الكلام. انظر، يعني كأن الذي يقول هذا رجل مسلم، أبو سفيان في هذا الوقت كان مشركا، ومع ذلك لما سأله قال قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، سبحان الله، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذا صدق من أبي سفيان في الحقيقة برغم أنه كان مشركا. ولذلك هو في بقية الحديث يقول لولا أن يؤثر علي أصحابي كذبا لوضعت شيئا أو قلت شيئا. أبو سفيان بيقول لولا أن احنا عندنا في العرب مسألة الكذب دي مسألة ذميمة جدا. انظر أهل جاهلية بيقول لولا أن يؤثروا علي كذبا، لأن دي حاجة تخل بأخلاق الرجل في العرب وهم على الشرك. لولا أن يؤثروا علي كذبا لقلت شيئا، يعني كنت حطيت حاجة كده في وسط الايه الكلام. هو قال حاجة في الآخر رضي الله عنه حاجة بس ايه تحتمل معنيين. فانظر يقول يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. شاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يأمر الناس بأعمال كثيرة من الخير، ومن أعظم هذه الأعمال الصدق، حتى رددها أبو سفيان وقالها كذلك جعفر بن أبي طالب لما سأله هرقل، قال ويأمرنا بالصدق والعفاف وغير ذلك مما ذكر. إذن فالصدق وصية شرعية وأمر شرعي من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالصدق. إذن فهذا الحديث يؤخذ منه فضل الصدق، وأن الصدق من الأعمال التي جاء بها الأنبياء، وأن الصدق درجة من درجات الإيمان وعمل من أعمال الإيمان. قال النووي رحمه الله الرابع أي الحديث الرابع، قال عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدق والنية التي فيها صدق، النية الصحيحة الصادقة كيف تؤدي بصاحبها إلى هذه المكانة العالية. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، مش كلامه خلاص، مش ان واحد اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وهو ما هوش في دماغه اصلا الموضوع وبيقوله خلاص لسانا، لا، انه يرجو ذلك بصدق، عمل قلبي موافق لطلب وسؤال من الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه بصدق من قلبه ان يرزقه هذه الدرجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. معلوم مكانة الشهيد عند الله تعالى، وكيف للشهيد من خصال وخصائص وفضائل. هذا إنسان سيموت على فراشه، لم يحمل سلاحا ولا سيفا ولم يركب فرسا ولم يعني يكلم أي يجرح ولم يعني يصاب بجرح ولا غير ذلك، ومع ذلك إذا مات كتب عند الله عز وجل مع الشهداء. سبحان الله، هذا بسبب عمل إيماني قلبي عظيم وهو الصدق، أنه سأل الله تعالى ذلك بصدق، يعني قال بلسانه اللهم ارزقني شهادة في سبيله وصدق بقلبه، فكان قول اللسان يواطئه عمل في القلب اسمه الصدق، وهي النية التي يصحبها صدق. فإذا مات على فراشه نال هذه الدرجة، ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه مات على فراشه لكن له منزلة الشهداء، لأن خالدا رضي الله عنه قوله وعمله يدل على صدقه في طلب الشهادة، فعمله معلوم وقوله لما كان يموت قال ها أنا أموت على فراشي وما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة بسيف أو ضربة بسيف وطعنة برمح أو رمية برمح أو نحو ذلك، وها أنا أموت على فراشي فما نامت أعين الجبناء، الجبناء اللي خايفين من القتال في سبيل الله، ها أنا أموت على فراشي. وهذا يدل على صدقه رضي الله عنه في أنه كان يتمنى أن يموت شهيدا، ولذلك هو بإذن الله عند الله عز وجل مع الشهداء. إذن فهذا الحديث فيه فضل الصدق، إذ به نال الصادق أجر الشهيد وقد مات على فراشه. قال النووي رحمه الله الخامس، أي الحديث الخامس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. غزا نبي من الأنبياء، قيل هو النبي يوشع ابن نون عليه السلام، وهو نبي من الأنبياء وليس برسول، وهو كان يحمل رسالة موسى من بعد موسى، وهذا هو الفارق بين النبي وبين الرسول. فالنبي هو الذي يوحى إليه لكن ليس برسالة جديدة، بخلاف من قال أن النبي لا يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ، يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ، ولا يؤمر بالبلاغ، لا بل النبي يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ، وإلا هذا ينافي مقام النبوة، كيف لا يؤمر بالبلاغ؟ ولكن النبي هو الذي يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ برسالة أو على رسالة نبي سبقه، فهذا يوشع بن نون عليه السلام. فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. وهذا كان في محل أن يوشع عليه السلام لما كان من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وخذلوه، لما أمرهم أن يخرجوا لبيت المقدس لتحريره فخذلوا موسى وقعدوا، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فمات موسى عليه السلام وكتب الله التيه على بني إسرائيل، كتب عليهم التيه أي تاهوا في الأرض لا يعرفون لهم وجهة، وجعل الله عز وجل من يوشع خليفة لموسى وهارون يربي الصالحين منهم ويكون جيلا جديدا. فلما كان ذلك أي أن يوشع قام فيهم بدعوة موسى وأقام فيهم جيلا جديدا، أخذهم وخرج بهم يجاهد في سبيل الله، وكان هذا الحديث في شأن فتح بيت المقدس. فلما أراد أن يخرج فعل ما يفعله القائد المحنك الذي يفهم فقه الحال بكل جوانبه، فإنه سيخرج للقتال ولا يريد أن يتكرر ما كان من بني إسرائيل مع نبي الله موسى معه، إذ أنهم خذلوه، ولذلك أراد أن يمتحن هؤلاء. فجعل يقول لهم لما خرج بهم للجهاد أو أراد أن يخرج من الجهاد، خطب فيه قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، يعني لا يخرج معي للجهاد رجل بهذا الوصف، ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. بضع المرأة يعني ملك حق الزواج من المرأة، عقد يعني، عقد على المرأة. لا يتبعني منكم أو لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني واحد عاقد على امرأة وهو يريد أن يبني بها يعني يدخل بها ولم يبني بها، لا ده ما يخرجش معي، اللي كاتب كتابه ما ينفعش يخرج معي للجهاد. لماذا؟ لأنه سيكون مشغولا بالرجوع إلى المرأة العروسة، عايز يرجع لها، فسيظل زمان الجهاد مشغولا بالرجوع. والمجاهد الذي يخرج في سبيل الله لا نريد هذا، نريد من أراد أن يموت قبل أن إرادة العودة، ولذلك هذا سيكون حريصا على الحياة وسيكون متعجلا للرجوع ونحو ذلك، فهذا لا يصلح للجهاد. سبحان الله العظيم، تربية. أي نعم. قال: ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، وهذا أيضا لا يصلح للجهاد. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، بنى البيت والجدران، باقي السقف، هذا إذا خرج للجهاد سيحرص على الرجوع وسيكون حريصا على الرجوع وسيكون مشغولا بالرجوع لأجل أن يكمل سقف بيته ويتمتع بهذا البيت، وهذا لا يصلح للجهاد. قال: ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولاده. اشترى غنما أو خلفات، خلفات يعني حوامل، يعني في بطنها ما سيكون بعد ذلك منه الأولاد، أولاد هذه الأغنام. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولاده، هذا لا يصلح للجهاد. لماذا؟ عنده مشروع استثماري سيبه وراه، منتظر متى يرجع لأجل أن يكبر المشروع. الغنمات 10 هيبقوا بعد الولادة 20، فهو يظل مشغولا بهذا، وهذا لا يصلح للجهاد، وهذا في مواطن ربما يجب لأنه يريد أن يرجع. قال: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. قال: فحبست حتى فتح الله عليه. فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، يعني أنه لما دخل للجهاد أو أراد أن يدخل القرية، قيل أنها كانت بيت المقدس لإخراج المحتلين منها، كان هذا قرب العصر، وقيل أنه كانت المعركة مستمرة النهار كله، واقترب النصر من التحقيق وتنتهي المعركة قرب المغرب، فكانت الحروب قديما تدور بالنهار وتقف بالليل، فلو وقفت الحرب الآن ربما يجدد العدو نشاطه، فأراد أن يستكمل النصر مرة واحدة، فسأل الله عز وجل أن يوقف الشمس. سبحان الله، فجعل يدعو ربه ويقول، وهو يدعو ربه ويرجو ربه وينظر للشمس ويقول: إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة أنك تخرجي في وقت وتنتهي في وقت، وأنا مأمور بأن أطهر هذه الأرض المقدسة، اللهم احبسها علينا. قال: فحبست حتى فتح الله عليه. سبحان الله، وهذا فيه دليل على قدرة الله عز وجل، وأن دعاة الطبيعة الذين يقولون أن الطبيعة تمشي في نواميس منتظمة لا تختل وهي التي تفرق بعضها وتولد بعضها، هذا باطل. الشمس هي حبسها الله عز وجل، تغير ناموس حركة الشمس، حبسها الله عز وجل. قال: فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. قال: فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها، على ما كان في الأمم قبل أمة الإسلام، كان قبل أمة الإسلام الغنائم تجمع بعد المعركة وتنزل نار تأكل هذه الغنائم، قربة يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، تجمع الغنائم وتوضع في مكان، فتنزل نارا من عند الله تعالى تأكل الغنائم، هذا دليل على القبول، دليل على القبول. قال: فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، النار لم تأكل هذه الغنائم، في شيء. قال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل. لا، الغنائم ناقصة، في حد غل من الغنائم، والغلول هو الأخذ مما ائتمنت عليه، بغير إذن صاحبه أن يأخذ غلولا وخفية من شيء هو أؤتمن عليه. قال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، يبايعني يعني يجعل يده في يدي. قال فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، القبيلة دي اللي فيها الرجل ده، فليبايعني قبيلتك. قال فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده عليه السلام فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. القبيلة دي هي اللي فيها الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. بني إسرائيل مشهورين بحكاية الذهب، وإن هم عندهم يعني والعياذ بالله نهم في مسألة الذهب إلى يومنا هذا. اليهود هم يعني أكثر الناس في العالم حرصا على جمع المال. نعم. فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها. قال فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا الحديث فيه بيان عظيم درجة الصدق وأهميته، إذ أن هؤلاء القوم لما فعلوا ما فعلوا من الجهاد والقتال ونحو ذلك، ومع ذلك لما كان منهم عدم الصدق في أمر الغنيمة ما قبل الله منهم عمله. ما هو أكل الغنيمة دليل على قبول الإيه؟ العمل الجهاد اللي حصل ده كله. الغنيمة إذا أكلتها النار هذا دليل على قبول الله منهم هذا العمل اللي هو الجهاد في سبيل الله. فانظر إلى أثر عدم الصدق، فإن هؤلاء لم يصدقوا في أول الأمر وخبأوا، وهذا عدم صدق في الأفعال، خبأوا، هذا عدم صدق في المعاملات، خبأوا وأخفوا، ولذلك كانت العاقبة أن العمل لم يقبل. إذن فهذا فيه دليل على فضل الصدق، وأن الصدق سبب في قبول الأعمال، وأن ضده سبب في عدم قبول الأعمال. السادس والأخير، قال النووي رحمه الله عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هذه مسألة في باب البيوع، أن البيعان هما البائع والمشتري، وإنما قيل البيعان تغليبا، البيعان البائع والمشتري بالخيار، خيار المجلس هذا، إن البائع والمشتري طالما أن المجلس لم ينفض فلكل منهما أن يرجع إذا شاء، وهذا خيار المجلس. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وهذا هو الشاهد. فإن صدق وبين صدق في المعاملة، إن صدق وبين قال له هذه الشيء ده في عيب الفلاني، ده مميزاته كذا، لو في عيب هذا عيبه كذا ونحو ذلك، صدق في البيع وصدق، والآخر أيضا صدق. قد تقول أنت طب صدق ليه؟ طب مش البائع بس هو اللي بيبذل السلعة، كذلك المشتري قد لا يصدق في الثمن، ممكن الثمن يبقى مزيف، ممكن الثمن يكون آجل ويأكله ولا يعطيه لصاحبه ونحو ذلك. قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، بورك أي تحل البركة في هذا البيع، والبركة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة، الصدق سبب للنماء والزيادة. البائع الذي يريد أن يبارك الله له في رزقه يصدق، خلافا لما عليه من يكذب ويظن أن هذا هو الذي يكثر به ليش الكسب، وإن كثر في عينه رقما وحسا لكن لا بركة فيه. يعني السلعة قد تكون بخمس مثلا يقول له بعشر ويكذب، هي ليست تستحق ذلك، يظن أن هذه الزيادة هي التي تحقق له الكسب الكبير الزائد. أبدا، هذه الزيادة لا بركة فيها. أما إن صدق فهذا الذي يأخذه هو الذي فيه البركة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، أي تحل البركة. والبركة كما ذكرنا هي النماء والزيادة، يحل الزيادة، تحل الزيادة وتحل البركة في الرزق سبحان الله. وهذا يظهر في أحوال كثيرة حسية ومعنوية، أن ربنا يقنعه، ده من جهة المعنوية، يقنعه أن يجعل صدر وقلب قانع بما جعل الله عز وجل له، وأنه يجعله من البركة الحسية زيادة في هذا المال بأي طريق من الطرق. وهذا الحديث فيه فضل أو فيه بيان فضل الصدق، إذ أن الصدق في المعاملات لا سيما البيع والشراء ونحو ذلك والإيجار وغيره سبب لحصول البركة، والبركة هي الزيادة والنماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة